نعم نفع الله بكم. هنا سائل يقول: امرأة أرادت السفر لأداء العمرة وهي متزوجة، لكن زوجها لا يعلم بها ولا يكلمها ولا ينفق لها ولا يزودها. السؤال: هل سافرت لأداء العمرة ولم تخبر زوجها، هل تجوز عمرتها؟ لا يجوز للمرأة أن تذهب دون إذن زوجها ما دامت زوجة، وكونه يقصر في حقها لا يعني أنها تقصر في حقه. سيسألنا الله الحقوق، هو سيسأله لماذا ما أنفق عليك، وأنت سيسألك لماذا ما عشرتيه بما أمرك من الطاعة. فيجب أن تستأذنه ويلزمها هذا. فإن كانت ترى أن الحياة معه عذاب فإنها تختلع منه، لا تستمر في شيء يأتي لها باسم. نقول لها استأذني، تقول كيف استأذنه، ما أطيق استأذنه، فتقع في إثم. ثم نقول استأذني فتقول ما فتقع في إثم، تختلع وتفارقه حتى لا يزيد عليها الإثم. قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب على ثابت في خلق ولادي، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، أخاف أن ما أقوم بحقه فأقع في كفر العشير. فيا أختي حلي مشكلتك، لا تبقين هكذا يقصر في حقك ثم تريدين أن تقصري في حق، تريدين أن نجيز لك أن تفعلي حرام. ما أحد سيفتيك بها. إذا كانت الحياة قد أصبحت لا حل ولا قدرة على حلها، فإن الله جعل الطلاق خير فراق لأجل أن يسلم الدين. فلا يجوز أن تذهب إلا بإذنه إذا كانت عمرة نافلة. أما إذا كانت عمرة فريضة فإنه لا استئذان في فروض الأعيان، فلها أن تذهب إذا وجدت محرما. فإن ذهبت دون إذنه فعمرتها صحيحة وعليها الإثم، والله أعلى وأعلم.